السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي القوي المتين القاهر الظاهر الحق المبين، سبحانه لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، سبحانه لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركة الجنين، سبحانه ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وضعف أمام كيده كيد الشياطين، أحمده حمد الشاكرين وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل كتبه وأرسل رسله وختمهم برحمته للعالمين بمحمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المقدم على المرسلين والنبيين وعلى صاحبه الصديق أول تابع له على الدين، وعلى الفاروق القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنتيه ونعم القرين، وعلى علي كنز العلوم الثمين، وعلى سائر أصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله كل عام أنتم بخير، وهذا عود حميد إن شاء الله إلى دروسنا معكم في سلسلة ولا تقربوا. هذه السلسلة التي تتناول المناهي الشرعية، وهذا هو لقاؤنا السابع في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن يدنينا بكل حلقة من حلقاتها إلى الجنة خطوة، وأن يرفعنا بكل حلقة من حلقاتها في الجنة درجة، وأن يمحو بها الذنوب ويضع بها الأوزار ويرفع بها الدرجات، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان لا تسب الظهر. لا تسب الظهر، نتكلم في هذه الحلقة عن آفتين كانتا في العرب قبل الإسلام، ومع الأسف ما زالتا في بعض المسلمين إلى الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سب الظهر، سب الزمن، أو نسبة الحوادث والوقائع إلى الزمن. لو فلان مات، أول سؤال مات ليه؟ يقول له عنده 80 سنة، يقول لك يا راجل 80 سنة، طب ما هو لازم يموت. فينسبون الموت إلى الزمن، ينسبون الموت إلى طول السنين، وينسبون الموت لمن مات شابا إلى الأمراض والغموم والهموم. أول سؤال فلان مات، يقولك ليه؟ إيه ليه؟ مات لأن أجل انتهى، لكل أجل كتاب. يقولك فلان مات كان عنده الكبد، فلان مات كان عنده القلب، فلان مات عشان عمره 80-90 سنة، مات عمره كبير في السن، عجوز. يا أخوانا، الفاعل على الحقيقة هو الله. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. الواحد فينا لا يموت بطول العمر ولا بالمرض، هذه أسباب، لكن الفاعل في الحقيقة هو الله. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. العرب قبل الإسلام كانوا مع الأسف ينسبون الحوادث للزمن كما كانوا ينسبون الأمطار للأنواء. فإذا حصل الآن إعصار نجد من المسلمين من يتشبه بالعرب قبل الإسلام في هذه الناحية. مش العرب كانوا ينسبون الحوادث للأنواء للزمان، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. النهاردة برضو في ناس بتنسب بعض الحوادث لغير الله، يقول لك حصل إعصار، يقول لك غضب الطبيعة، حصل بركان ثورة الطبيعة، إلى منظر جميل، يقول لك انظر إلى إبداع الطبيعة. يا عم الحاج ما تصحصح بقى، طبيعة إيه دي اللي بتأتي بالأعاصير وتفجر الأرض بالبراكين وتأتي بالسيول وتبدع؟ اتق الله في نفسك يا أخي، ده من أسماء ربنا البديع، بديع السماوات والأرض، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في كون ربنا إلا بأمره إلا بإذنه. الكون كله من العرش إلى الفرش في يد جبار السماوات والأرض، الكون كله من الذرة وإلى المجرة لا يتحرك إلا بأمر الملك جل جلال الله. فمن الآفات التي كانت في العرب قبل الإسلام أنهم ينسبون الحوادث إلى غير الله. اثنين، يسبون الزمان، أقول لك سنة سودة، زمن أخبر. يقول لمراته يوم ما عرفتك كان يوم أسود، يوم ما خلفت الواد ده كان يوم أزرق، نهارك مش معدي، ليلتك سودة، زمنك أسود، أيامك غبرة، سنين هباب. وقف بقى عندك ارحمنا، بتسب الزمن ليه؟ هو الزمن هو الفاعل؟ هي الأقدار اللي أصابتك في الزمن من تلقاء نفسها حصلت؟ من الذي يسيرها يا عبد الله؟ انت بتشتم ربنا؟ تسبك ده شتيمة ربنا؟ اصحى، انت واقع في مصيبة عظيمة. ماذا قال الله عز وجل في هاتين الآفتين اللتين كانتا في العرب قبل الإسلام؟ نسبة الحوادث للزمن وسب الزمان. قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. يقول لك اللي يموت لأنه كبير في السن مات بطول السنين، واللي يموت هو في الشباب مات بالغموم والهموم والأمراض. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني التقدم في العمر. وروى الشيخان في الصحيحين حديثا والله العظيم يهز القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يقول يا خيبة الدهر، وفي رواية يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم، يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. والحديث طريق آخر عند أحمد في المسند بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح، وهو بلفظ لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل قال أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بالملوك بعد الملوك. وأخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: لا تسبوا الظهر فإن الله هو الظهر. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن كما قال الألباني رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يشتمني ابن آدم. يشتم ربنا، يشتمني ابن آدم، يقول: وا ظهراه، وأنا الظهر. يسب الزمن، أيام سودة، أيام هباب، نارك أزرق. وفي الروايات بقى وجماعة الصحفيين: أحب أحمد منى ثم غدر بهم الزمان، لعب بهم الزمان. زمان إيه يا حج؟ أوليس ربنا هو الذي قال: إن كل شيء خلقناه بقدر؟ يبقى العرب كانت فيهما آفتان قبل الإسلام: نسب الحوادث للزمن وسب الزمن. ماذا قال الله عز وجل في الأولى؟ قال عنهم: فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثم بين ربنا أن هذا ليس لهم فيه علم، إنما ظنون وأوهام. فإحنا يا إخوانا، الذي يحيينا ويميتنا هو الدهر. إخوتي في الله، ألا تعلمون أن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا هملا، ولن نذهب من بعد موتنا سدى؟ الله جل جلاله خلقنا لغاية شريفة ولمهمة عظيمة. قال عز من قائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق تعالى عن العبث، تعالى عن اللهو. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما هي المهمة التي خلقنا لأجلها؟ قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه لم يخلقنا عبثا، بل خلقنا لغاية شريفة، ولم يتركنا هملا كالدواب والسوائم، بل أعطانا وسائل الإدراك والفهم. قال جل جلاله: ألم نجعل له عينين، وسائل إدراك وفهم، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، وسائل فهم. الأعراب البسيط في الصحراء وصل بها أن هذا الكون لابد له من إله. أعراب بسيط يا أخوانا، ما دخلش أزهر، ولا قرأ قرآن على إيد الشيخ في الكتاب، ولم يقرأ صحيح. أمي وجد بعرة في الصحراء، ثم وجد آثار أقدام على الرمال، فأمسك بالبعرة وقال: إن البعرة تدل على البعير. طالما في بعرة يبقى أكيد كان في جمل هنا من سويعة وقضى حاجته. إن البعرة تدل على البعير، وأثر الخطى يدل على المسير. سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وصحاري وفجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ الله لم يخلقنا عبثا، خلقنا لعبادته، ولم يتركنا هملا، بل أعطانا وسائل الفهم وبين لنا. ومع ذلك أرسل إلينا رسل حتى تتم الحجة وتنقطع المعاذير. قال جل جلاله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال عز من قائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله، شوفوا فضل ربنا، شوفوا حكمة ربنا، شوفوا رحمة ربنا، شوفوا عدل ربنا عز وجل. أرسل الله الكتب من وراء الكتب، والرسل من وراء الرسل، وكلما حرف الناس الكتاب بعث ربنا بكتاب آخر، وكلما قتل الناس رسولا بعث ربنا برسول آخر. ولما كان القرآن هو آخر الكتب تكفل الله بحفظه، فقال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آخر الرسل محمد، آخر الكتب القرآن الكريم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إليكم وخاتم النبيين. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء فلا نبي بعدي. الحاصل يا إخواني، ربنا لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا هملا، ولن نذهب من بعد موتنا سدى، بل هناك بعث وحشر ونشر وصحف وكتب وعرض وحساب وميزان وصراط وجنة ونار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وأعذنا برحمتك من النار. أهل الكفر من عباد الأصنام شابهوا الدهرية في إنكار البعث، ما فيش بعث، هي القضية أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. حاجة عجيبة قوي، بينكروا البعث ومع ذلك ينسبون الخلق لله. ما هو ربنا بيقول في القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. تقول لأبي لهب: من خلقك؟ الله. من الذي سيخرجك من القبر؟ لك: لا أحد، فيش حد يطلع من القبر. حاجة عجيبة. طب اللي خلقك من عدم يا أبا الجهل يعجز أن يجمع العظام ويكسوها لحمة؟ أوليس هذا من العجب العجاب العجيب؟ ولذلك رد الله على ظالم طاغية منهم كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة، والحديث أخرجه الحاكم في تفسيره وصححه عن ترجمان القرآن الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، قال: أن العاص بن وائل السهمي أخذ عظما من البطحاء، عظما رميما، وفته بيده ونفخه في وجه النبي وقال: تزعم أن ربك سيبعث هذه العظام ويحييها بعدما أرمت؟ بقى ربنا العظام الرميمة دي اللي داب الدوب اللي بقت كالرماد في يدي هيحييها تاني بعدما أرمت يعني بليت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما هو من دلائل النبوة، قال: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار. الجملة دي من دلائل النبوة. ليه؟ لأن العاص مات كافر زي ما النبي قال. لو العاص آمن بعدها بيوم قبل ما يموت بساعة يبقى هدم الدين. دي حقيقة غيبية. من الذي أخبر النبي بها؟ إنه الله، إذن هو رسوله صلى الله عليه وسلم. قل: تزعم أن ربك يحيي العظام بعدما أرمت بعدما بليت؟ قالوا: طبعا، وهيموتك ويحييك ويوديك جهنم. ونزل القرآن يخلد هذا الموقف، قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يا غافل، ده ربنا خلقك من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يا غافل، ده ربنا خلقك من ماء مهين، ماء حقير، فصورك في أحسن صورة وجملك في أبدع منظر، بقى صعب عليه ينشز العظام ويكسوها لحمة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. هكذا كان حال العرب قبل الإسلام، ينسبون الإحياء والإماتة للزمن، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر ولا شيء سوى ذلك، لا نموت بأمر الله ولا بقدر الله، بل بطول السنين لمن طال عمره، وبالأمراض والهموم والغموم لمن قصر عمره. فالمهلك في النهاية هو الزمن، هو الدهر. فرد الله عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم، لا قليل ولا كثير، يعني إن هم إلا يظنون يتوهمون ويتشككون. ورد عليهم في آيات كثيرة يقول فيها أنا سأبعث من في القبور. قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال بعض أهل العلم معاد هنا اسم من أسماء مكة، وقال بعضهم بل معاد يعني جزاء إلى يوم القيامة. قال تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. علمنا ربنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هيجي لك يوم تقف فيه بين يدي الكريم يسألك عن الكبير والصغير والخطوات واللفظات والنظرات والخطرات، والسعيد من ستره الله في الآخرة كما ستره في الدنيا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل يا رب. يا أيها الإنسان إنك كادح. الكل يكدح، هذا يكدح للدنيا، هذا يكدح لمنصب، هذا يكدح لشهرة، هذا يكدح لجمع مال، الكل يكدح. والكل هيقابل ربنا ويكافأ على كدحه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرائد لا يكذب أهله، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، والله لتموتن كما تنامون، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو النار أبدا. يبقى أحبتي الكرام، العرب كانوا ينسبون الإحياء والإماتة للزمن، فرد الله عليهم في قرآنه. هذه آفة كانت فيهم. وآفة ثانية كانوا يسبون الظهر. أنا مصحصح كويس وعارف بقول إيه، اصحوا انتوا معايا هداكم الله، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. رد الله عليهم بالقرآن، بل ونرد عليهم بالمعقول، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الكبر في السن. لا، إنا نرى الإنسان الكبير المريض التي تحالفت عليه كل الأمراض ويعيش بالمئة، في حين أن نرى أن الموت تخطف أولاده وتخطف أحفاده. يبقى الزمن ملوش علاقة بالموت ولا بالحياة. المحيي والمميت من؟ الله، كما قال الشاعر فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، يا سادة لكل أجل كتاب. انتهى. الآفة الثانية يا مولانا في هذا الموضوع في العرب وفي المسلمين سب الزمان. اشتموا الزمن زي ما قلنا. يقول لمراته يوم ما عرفتك كان يوم اسود. تقول له يوم انا ما اتجوزتك كان يوم ما طلعت له الشمس. ويوم ما خلفت منك كان نهارك اخبر. ولا الصبح بقى الصبح على الصبح نهارك اسود كده. اشتموا الزمن. والكلام ده ربنا عز وجل بيتأذى من سماعه. يكرهه ويكره فاعله. يقول جل جلاله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر وأنا الدهر. أقلب الليالي والأيام وآتي بالملوك بعد الملوك. الله تعالى يتأذى إذا سمع ابن آدم ينسب الخلق والإماتة للدهر. وما يهلكنا إلا الدهر. لأن المحيي والمميت من؟ الله. يتأذى ربنا إذا سمع ابن آدم يسب الزمن. لأن الذي يحرك الزمن ويأتي بالمقادير في الزمن هو الله. الله يتأذى. يكره أن يسمع هذا. ولا يلزم من هذا التأذي الضرر. هو حد يقدر يضر ربنا؟ ما ربنا عز وجل قال إنهم لن يضروا الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. قضية ربنا بيكره الإنسان اللي بيعمل كده. بيكره يسمع هذا الكلام. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. السب هو الشتم هو التقبيح هو الذم. والأصل في المسلم يا أخوانا أنه عف اللسان. اللسان ده بيقطر شهد مش بذيء ولا فحاش ولا طعان ولا لعان ولا متفحش ولا شتام ولا سباب. هو ده المسلم. ما هوش شتام ولا سباب. في ناس على طول السب في ألسنتها. يجي يفتح باب الشقة المفتاح ما يفتحش. يرمي المفتاح في الأرض وقطيعة تقطع المفتاح. واللي عمل المفتاح كان يوم اسود يوم ما جبت المفتاح. ربنا يفتح عليك يا أخي ويهديك. يجي يدق بالشاكوش يجي الشاكوش في صباعه الله يحرق الشواكيش. واللي عمل الشواكيش كان يوم أزرق يوم ليه كده. ما تسبش حتى الشيطان عندما تقع في مأزق. النبي كان راكب دابة ومعه سيدنا أسامة. وقع النبي من على الدابة ووقع أسامة. فقام أسامة مغضبا وقال تعس الشيطان. قال النبي لا تقل ذلك فإنك إن قلت ذلك تعاظم. وقال صرعته بقوتي ولكن اذكر الله فإنك لو فعلت تصاغر وصار أحقر من ذبابة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبقاش سباب ولا شتام. لا سيما سب المسلم. النبي قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم ذلك. طيب سب الدهر على ثلاثة أقسام كما قال العلامة ابن عثيمين. قال ابن عثيمين رحمه الله وطيب ثراه وقدس روحه وجعل الفردوس مأواه ومثواه. قال ابن عثيمين سب الدهر على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز. مثل أن يقول هذا يوم شديد حره هذا يوم عظيم برده. ومنه قول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب هذا يوم عصيب. وده في القرآن. ما كانش سب للزمن ده كان خبر محض. هذا جائز. وفي القرآن أيضا فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم عسير يوم عصيب ده خبر محض فيش فيه لوم. ما فيش في سب للزمن، هذا جائز. الصنف الثاني، القسم الثاني من سب الظهر، أن يسب الظهر على أنه هو الفاعل، وهذا شرك بالله. يعتقد أن الزمن هو اللي بيفعل، هو اللي بيقلب الأمور، هو اللي بيأتي بالشر، هو الذي يدفع الخير أو يأتي به، هذا شرك، شرك بالله. وأشعار العرب مليانة بقى بأبيات فيها أن الزمن هو الفاعل، والكل بيعيب في الزمن. والشاعر قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هو إيه الزمن ده؟ الزمن ظرف لمقادير الله. بعض الناس يسبون الزمن على أنه هو الفاعل، إلى واحد كده ربنا اداله وهو من وجهة نظره ما يستحقش. فأمثالنا احنا كمصريين يقولوا: ابكي على الزمان اللي عمل القصير شمعدان. قصير ربنا اداله بقى وعنده يا سلام بقى، ده اللي عن بقى ابكي على الزمان اللي عمل القصير شمعدان. يا أخي الفاضل، أنت بتعتقد أن الزمن هو اللي بيأتي بالخير وبيدفع الشر؟ لو معتقد كده ده شرك بالله. الذي يأتي بالخير هو الله، الذي يدفع الشر هو الله، الذي يعز هو الله، الذي يذل هو الله، الذي يرفع هو الله، الذي يخفض هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيد ربي وحده، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يبقى اللي بيسب الزمن ويعتقد أن الزمن هو اللي بيفعل، ده شرك طبعا. القسم الثالث، وده أغلب الناس فيه، يسبون الظهر ويعتقدون أن الظهر لا يأتي بخير ولا يدفع شر ولا يملك شيئا، ويعتقدون أن الله هو الفاعل، لكن يسبون الزمن الذي وقع فيه عليهم قدر الله وقضاء الله. طب السب ده بقى عائد على مين؟ يوم ما اتجوزتك كان يوم اسود، مين اللي جوزها لك؟ ربنا. اليوم اللي اتجوزتها فيه، مين اللي قدر عليك فيه انك تتجوزها؟ ربنا. يبقى انت ما بتشتمش الزمن، ده انت بتشتم ربنا. هذا سفه في العقل وقلة في الدين. شتمك عائد على الله، لأن مصرف الأحوال والأقدار هو الله. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل جلاله: كل يوم هو في شأن. يعني إيه؟ أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقوام ويخفض أقوام، يشفي أقوام وهم على شفا الموت يشفيهم، ويمرض أقوام، يصح أبدان ويسقم أبدان، يعطي أقوام ويمنع أقوام، يذل أقوام ويرفع أقوام. يبقى شتمك للزمن ده شتيمة ربنا نفسه، أنت كده ساخط على قدر ربنا، ما ينفعش. ارضى يا عبد الله، سلم لقدر الله عز وجل. الناس اللي بيشتموا الزمن دول ناس ما عندهمش رضا، ناس سخطين على ربنا. والسخط يأتي بالهم والغم وشتات القلب والظن بالله على خلاف ما هو أهله. عمر الساخط ما يبقى سعيد أبدا، ربنا كده فرق عليه شمله، دايما معذب. إنما الراضي ياه، حتى كلمة رضا بتريح، الكلمة نفسها الرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. فمن رضي ملأ الله صدره غنى وقناعة وراحة وسكينة. ومن لم يرضى بالمقادير وقع في لوم المقدر. ليه كده يا رب؟ ليه؟ ليه ايه؟ انت عبده يقلبك في الخير والشر كيفما شاء. انت ما تقولش غير سمعنا واطعنا. ممكن تبقى شايف الامر سيء لكن وراه خير، انت مش شايف كويس. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. السخط ده سب الزمن منافي لكمال الإيمان. من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالقدر بخيره وشره، بحلوه ومره، وأن تعرف أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن قضاء الله لعبده المؤمن خير. أولم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى ارضى يا عبد الله، اوعى تشتم الزمن، لأن شتمك للزمن عائد على الله. اوعى تشتم ربنا الذي قدر لك ما يسوءك من وجهة نظرك القاصرة في هذا الزمن. في وقفة مهمة، الحديث يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الظهر وأنا الظهر. أنا الظهر، ابن حزم تمسك بأن من أسماء ربنا الظهر، قال لك ربنا اسمه الظهر. مش في الحديث يؤذين ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، مضمومة كده وأنا الظهر. قال خلاص ربنا اسمه الظهر، من أسماء ربنا الظهر. طبعا هذا الكلام أنكره عليه العلماء جدا. الإمام ابن كثير رد بشدة واستنكر جدا ما قاله ابن حزم، وكذا أنكر عليه البغوي، وكذا أنكر عليه ابن حجر وجماهير العلماء. لا، مش من أسماء ربنا الظهر. ليه؟ لأن الظهر هو الزمان، والزمان مخلوق، وربنا هو الخالق. ثم سياق الكلام يأبى هذا أشد الإباء، وآخر الحديث إيه؟ فإني أنا الظهر أقلب ليله ونهاره. ربنا يقول أنا اللي بقلب ليل ونهار الظهر، مش أنا اسم الظهر. يبقى عجز الحديث يأبى أشد الإباء لمن على من قال أن من أسماء الله هو الظهر، كذا قال الإمام العلم البغوي. وبعدين سياق الكلام يؤذين ابن آدم يسب الظهر، العرب كان أظن بالسب الزمن، شتم الأيام، شتم الليالي، شتم الأوقات. سياق الكلام يأبى هذا أشد الإباء. ثلاث، أسماء ربنا كلها حسنى. حسنى يعني إيه؟ بلغت في الحسن المنتهى. وكلمة ظهر اسم جامد ملاش معنى غير الزمن، إنما كل أسماء ربنا جميلة ليست جامدة، فيها من الخير الكثير والكثير والكثير. يبقى ليس من أسماء الله عز وجل الظهر. طيب، يبقى النهي الذي نريد أن نقف معه في يومنا هذا يا عباد الله، المحيي والمميت على الحقيقة هو الله. يا عباد الله، الزمن لا يملك أن يأتي بخير أو يدفع شر. يا عباد الله، يا من تسبون الزمان، الأصل في المسلم أنه ليس ببذيء ولا فحاش ولا متفحش ولا لعان ولا طعان. يا عباد الله، يا من تسبون الزمن وتعتقدون أن الله هو الفاعل، هذا الشتم عائد على الله، فاتقوا الله في أنفسكم. ليس من أسماء الله أبدا الظهر، عليكم بالرضا بالتسليم، سلموا لأمر الله عز وجل. وعليك وقفة في ثواني أو في دقائق نتكلم فيها عن مثال واحد أو مثالين من الذاكرة على غير إعداد عن بعض أهل الرضا الذين لا يقعون في لوم المقادير ولا في لوم المقدر، على رأسهم عمران بن الحصين. سيدنا عمران بن الحصين مرض لمدة 30 سنة، نائم على سرير من جريد لا يقوم ولا يقعد، نقب له في سريره من الجريد نقب يقضي حاجته منه. أظن دي حالة يرثى لها، واحد مريض 30 سنة على السرير لا يقدر يقوم ولا يقعد، عمل له ثقب من السرير يقضي حاجته منه. ذهب إلى عيادته المطرف ابن عبد الله ابن الشخير تابعي جليل، فلما عاد لقى صاحب من أصحاب النبي حالته المرضية جديدة كده، أخذ يبكي. قال: ما يبكيك يا ابن أخي؟ قال: أبكي لما أراك فيه. قال: يا ابن أخي، أفلا أحدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به؟ قال: ما هو؟ قال: وتكتم عني ولا تخبر بهذا إلا بعد موتي. قال: ما هو؟ قال: إن الملائكة تأتي إلي وتسلم علي وأسمع سلامها، فأعلم أن الذي أنا فيه بلاء وليس بعقوبة، فمن رأى ما أرى وسمع ما أسمع أفلا يصبر على قضاء الله. اللهم اجعلنا من الشاكرين عند الرخاء، الصابرين عند البلاء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه في يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم آمين آمين. والله يا شيخ في سؤال بس بعد إذن حضرتك. تفضل يا حبيبي. موضوع الحلقة عن الظهر وكده. نعم. أو صب الظهر. نعم. فأنا نسمع يعني في ناس من الدعاء وكده، أو يعني ممكن يكون بيتكلم يقول زمن مثلا زمن وحش أو زمن كده، هل هو فعلا مقصود بها الأيام اللي إحنا فيها دي ولا إيه؟ طيب طيب أشكر. سؤال آخر. طب وسؤال آخر بس ممكن يكون خارج الحلقة وكده. تفضل وأوجز. طب والله بعد إذن حضرتك، يعني والدتي وكده عايزة تعمل عمرة رمضان، ولكن عايزة تقعد من بعد رمضان لغاية الحجة الكبيرة. ده ينفع ولا إيه؟ طب حاضر، بارك الله فيك، نجيلك إن شاء الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ مصعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، سمعك. سمعني حضرتك؟ أيوة سمعك كويس، تفضل. بقول لحضرتك إيه؟ نعم. لو سمحت، دلوقتي كنا إحنا في عيد الأضحى كنا عايزين نعمل يعني الأضحية بتاعت الجامعة دي، كنا عايزين ندفع فيها، فهل يصح بدل الذبح يعني؟ الأضحية بتاعت إيه؟ الأضحية، عيد الأضحى يعني. فين السؤال يا أخي الحبيب؟ نعم؟ السؤال إيه؟ السؤال إن إحنا في الجامعة بيعملوا بيذبحوا يعني، فإحنا ممكن نحط فلوس بدل ما ندفع؟ طيب حاضر. ها؟ حاضر، هجاوبك إن شاء الله. شكرا لك يا فندم. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب. عليكم السلام. سمعك تفضل. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعم. حبيب قلب الشيخ مسعد، والله مش عارف أنت شيخ مسعد بعيد عننا من زمان ليه؟ أنا تحت النظر. بتدخل علينا ليه يا شيخ مسعد؟ إحنا يعني بنحبك، ولما بسمع إنك هتيجي في أي حلقة في أي قناة بنتظرك، بس يعني من يعني بصراحة دون عن أي من الأخوة المشايخ بنفهمك وما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يشكرك ويرفع قدرك. وعايزينك بس ما تدخلش علينا في القنوات، يعني تكتر شوية من كلامك الحلو وحلقاتك الجميلة، ويعني الله يصلح حالك يا شيخ مسعد. يا رب يا رب. طيب معلش، في بس مداخلة بسيطة بس خارج الحلقة. تفضل يا حبيبي. أنا الحمد لله يعني بصلي جميع الفرائض في أوقاتها، وبعمل وقيام الليل والنوافل والضحى وكل حاجه، لكن باجي بعد الفجر بحلم باحلام يعني هواجيس كده. نعم. مش عارف هل ديت يعني ايه؟ ما حاضر. وبعدين حلمت يعني حلمت برضو برؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في صوره الشيخ ابو اسحاق، هل هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب حاضر. ابشر. ماشي. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، ممكن اسألك سؤال بس معلش هو خارج الحلقة. اتفضلي. بس بالله عليك تجاوبني عليه دلوقتي. ربنا دلوقتي لو في واحدة اهلها يعني كل واحد فيهم في ناحية، يعني هم مش وحشين معاها لان هم كده، هم طبعهم كده. نعم. من غير ما تعمل لهم حاجة. نعم. والدها هو والدها عايش وبصحة كويسة وبيجي عند اخواتها حواليها، بس ما بيجيش عندها. نعم. هي اصغر واحدة فيهم. دلوقتي عايز اعرف انا كده يعني مش عارفة يعني حاولت كتير اوصلهم ومش قادرة اوصل على كده لوحدي. نعم. يعني انا بقالي كذا سنة دلوقتي انا بوصلهم ومحدش بيوصلني خالص. كويس. عايز اعرف انا كده عليا وزر، انا والدي عايش واخواتي عايش، انا كده يعني ممكن اعملي لا ترفع الحكاية دي عامله لي يعني تعب نفسي جامد جدا. طيب بالله عليك تديني جاب فهم تشفيني من اللي انا فيه. حاضر يا فندم. حاضر حاضر ماشي يا شيخ. حاضر ابشر ان شاء الله. حاضر. طيب اتصال اخر ولا نجيب؟ السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اتفضلي. ايوه يا شيخ. الو. ايوه سامع حضرتك. ايوه لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه لتربيه العصافير في البيوت، عصافير الزينه هل هي حرام ولا حلال؟ وفي ناس بتطرز جلاليب وكده وبيحطوا فيها فلوس من العملة العادية اللي هي متداولة، فهو كده يعتبر احتكار للعملة، ويعني هو غلط ان واحد يعملها ولا حلال يعني مش حرام؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعمه. ازاي صحتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا يا رب في كل القنوات الاسلاميه دي اللي نفسنا تبقى اكتر من كده. عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي. السؤال الاول. نعم. لما الاذان بيأذن يعني لازم نردد كل حاجه وراه ولا نستنى ما يخلص ونقوله؟ طيب ادي سؤال. ده السؤال الاول. والثاني بالنسبه لو ورقه فيها قران. نعم. الواحد بيبقى مستحرم لو مقطوعه لو كده يعني نتصرف فيها ازاي؟ حاضر. ده السؤال الثاني. وربنا يا رب يبارك لنا فيكم كلكم كده. الله يبارك فيك. ويجازيكم عننا خير. الله يبارك فيك. وادعي لي بقى كده وادعي لاولادي يا رب يهديهم، وادعي لي بدعوه ان شاء الله ربنا يوعدني بحجه. اسال الله عز وجل ان يجمعنا في العام القادم وجميع السامعين على عرفه، وان يجمعنا في الفردوس الاعلى بلا سابقه عذاب ولا حساب، وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، وأن يجعلنا جميعا للمتقين إماما. اللهم أمين. سؤال؟ طيب نجيب إن شاء الله. بس عشان نتم الموضوع، قلنا أهم فائدة في موضوع الليلة إن احنا ما نسبش الزمن، واللي بيسب ده سبب سبه للزمن عدم رضاه بقضاء الله، عدم تسليمه لقدر الله. ضربنا مثل لأهل الرضا بسيدنا عمران ابن الحسين. مثال آخر، سيدنا محمد ابن واسع. محمد ابن واسع خرجت قرحة في يده، قرحة عظيمة، فجاءه أحد التلاميذ فرأى القرحة فبكى، قال ما يبكيك يا ابن أخي؟ قال رحمتك، قرحة عظيمة في إيد الإمام صعبت علي، رحمتك. قال إني منذ خرجت أشكر الله تعالى عليها. قال واحد ربنا يدله مرض بيشكر ربنا على المرض. إني منذ خرجت أشكر الله عليها. قال وكيف ذلك؟ قال لأنه لم يخرجها في عيني ولا في لساني. ما كان ممكن القرحة دي تبقى في عينك وتعميك، في لسانك وتخرصك. كن جميلا ترى حتى البلاء جميلا. النموذج الثالث اللي أختم به ونجيب على الأسئلة، بشير الطبري. بشير الطبري رجل من عمالقة السلف. بشير كان عنده 500 جاموسة تجارته في الجواميس، وكان يبدو أنه في قرية على أطراف الدولة الإسلامية. أغار الرومان اللصوص وسرقوا الجواميس، وجاء العبيد يا سيدنا سرق الرومان الجواميس، فركب في إثرهم لكنه لم يلحق بهم. فلما عاد استقبله العبيد، ماذا صنعت؟ قال سرقت الجواميس. قالوا نعم. قال وأنتم لما عدتم؟ قالوا ماذا تعني؟ قال أنتم أيضا أحرار لوجه الله تعالى. فصرخ ولده أفقرتنا يا أبي. قال اسكت، إن الله أراد أن يختبرني في رضائي فأحببت أن أزيد. هم دول أهل الرضا. مش كل حاجة نهار اسود زمن أغبر يا يوم طين، كل حاجة نهار اسود ليه كده؟ لما يصيبك مكروه قل كل إن لله وإنا إليه راجعون، يصيبك خير قل الحمد لله. إيه الأسئلة يا إخوان؟ ينفع عد فلوس للمساجد وهم بيشتروا ذبائح يوزعوها على الفقراء في عيد الأضحى؟ الفلوس اللي سعادتك بتدفعها تساوي رأس غنم أو سبع بقرة أو سبع جمل؟ أيوة ادلهم ويبقى جزاك الله خيرا عملت أضحية كاملة. لا بديهم 100 جنيه 50 جنيه، أنت شاركت بصدقة وليست أضحية. أمي هتعمل عمرة في رمضان وتقعد لبعد مناسك الحج، لو فعلت وحجت فالحج صحيح، لكن مع ذلك هي آثمة لمخالفتها لأمر ولي الأمر في السعودية. أنا ولا ما زوغيش، أنت غير مستطيعة، إنما ده يزوغ مليون مثلا على 2-3 مليون كمان والناس تدوس على بعض وتموت، من قال هذا؟ أنت غير مستطيعة. لكن لو حصل، لو واحدة فعلت وأدت المناسك، حجها صحيح أم باطل؟ صحيح إن شاء الله، وهي آثمة لمخالفتها لأمر ولي الأمر هناك. الأخت بتقول موضوع تربية العصافير ينفع ولا ما ينفع؟ أهل العلم على قولين في هذه المسألة، منهم من قال يجوز بشرط أن نعتني بالتربية ولا نغفل عن الطعام والشراب. القول الثاني قال لا، لأن امرأة حبست قطة فدخلت فيها النار، فقال أصحابنا طب ما هي ما دخلتش النار عشان حبستها، ده دخلت النار عشان تركتها بلا طعام ولا شراب فماتت، فلو اعتنيت أنا بطعامها وشرابها فلا بأس. لكن حقيقة الله خلق الكون الفسيح للعصفور، فلما قيدناه في قفص؟ والله العظيم لو العصفور تكلم وقلنا له يا عصفور نجعل لك إناؤك من ذهب، طعامك في إناء من فضة، شرابك في إناء من ذهب، أو تطير على هذا الغصن، لقال أريد هذا الغصن، أجوع يوما فأشكر فأجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. لكن أنا بقول اللي عنده يعني صندوق زجاجي للسمك أو قفص للعصافير واعتنى بها ولم يغفل عنها، إن شاء الله ما فعل حراما، والأولى ترك هذا والله أعلم. السؤال الآخر، بكتهت في الطاعة وكذا وكذا وبنام بشوف كوابيس، أعمل إيه؟ نم على وضوء، قل الأذكار، ولو رأيت الكوابيس أول ما تقوم سعادتك من النوم ادفل على يسارك 3 تفلات، دي التفلة مش بسقة كده، وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وغير مضجعك ولا تحدث بما رأيت أحدا فإنه من الشيطان ولن يضرك إن شاء الله. تقول لي أهلي مقطعين بعضهم أعملي، كوني حمامة سلام. ويمكنك في هذا الإصلاح بينهم أن تقولي كلاما على غير الحقيقة وتنمي خيرا، بتؤلفي بين حبات القلوب، بروح لهم ويقطعوني، ما أنت لو رحلهم لله مش هتفرق معاكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. سؤال الأخير، تقول لي خلف الأذان نعمل إيه؟ رددي خلف الأذان، إذا قال الإمام المؤذن الله أكبر قولي الله أكبر، حتى إذا فرغ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسل الله له الدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود، فإن من فعل ذلك وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. معي ورقة فيها قرآن وتقطعت، وأعمل فيها إيه؟ احرقيها صيانة لها، وأنت مأجورة على ذلك ولا إثم عليك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. نذكر إخواني بالحديث مرة أخرى، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الظهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الظهر، فإني أنا الظهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.